الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وأن يكون مقدورا على تسليمه، وهذا هو الشرط الخامس، أن يكون مقدورا على تسليمه، القدرة على التسليم. وإحنا ذكرنا مناطات النهي، القدرة على التسليم لأي مناط هذا؟ أيش الإشكال؟ الغرر. أحسنتم، الغرر. ودليل هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وجاءت أحاديث فيها مقال للنهي عن بعض صور البيع، عن بيع الطير في الهواء والسمك في الماء. وهذه الأحاديث يكفي عنها ما في صحيح مسلم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وبعض العلماء يستدل على ذلك بتحريم الميسر، ويرى أن هذه من عقود الميسر لأن فيها مخاطرة، إما أن يغنم المشتري وإما أن يغرم. فالذي لا يقدر على تسليمه فالمشتري يشتري مخاطرة، فهذا له بعير قد ند وشرد. هذا البعير الذي ند وقد فقده هو ممكن كان يعني بمائة ألف، لما ند منه يبيعه بثلاثين ألف، فالمشتري يخاطر، إما أن يجده فيربح فيكون البيع رخيصا، وإما أن لا يجده فيكون بذلك ماذا؟ قد خسر الثلاثين ألف. وهذا هو الميسر، الدخول بين غلم أو غرم، يعني لا يكون المرء فيه إلا على بينة ويقين. هذا الشرط لا إشكال فيه، وشرطه متفق عليه بين الأصحاب وعند العلماء أيضا، لابد من القدرة على التسليم، إلا أن كان في خلاف عن بعض الفقهاء. الظاهرية مثلا لا يشترطون القدرة على التسليم. ابن حزم يقول: الذي باع الجمل الذي ندى يملكه أو لا يملكه؟ يملكه، ويقول هو يبيعه فيحصل عشرين ألف خير من أن لا يجد ماذا شيئا. ويستدل أنه نقل عن ابن عمر وعن بعض الصحابة أنهم باعوا عبدا آبق أو باعوا جملا شارد، له أدلة في ذلك. لكن الحقيقة هو يحمل النهي عن بيع السمك في الماء وعن بيع الطير في الهواء على ما لم يملك، فهمتم؟ يعني يقول السمك في الماء هذا الذي لم يحز، ومر معنا أنه إذا باع مباحا لا يملكه فإنه يكون قد اختل شرط من شروط البيع. ما هو الشرط الذي اختل؟ شرط الملك. لكن الأئمة الأربعة يقول لا، لابد من القدرة على التسليم. طيب، الحنابلة أخذنا مذهبنا، الحنابلة يقول لابد من القدرة على التسليم، ويذكرون صور بعد هذا الشرط، يذكرون عدة صور وأمثلة. هذه الأمثلة في الغالب متفق عليها في المذهب، أحيانا يكون في خلاف عائلي يعني داخل ماذا؟ داخل المذهب، يعني يكون في قول ثاني، رواية ثانية في المذهب. بعض الأئمة يذهب إلى صورة ليست لمخالفة الأصل، وهو أنه يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه، لكن يحصل خلاف في الصور الأمثلة، أن بعض الأصحاب يقول هذا ليس مثالا صحيحا، فهمتم؟ يعني لو جت خلاف في المذهب بهذه الصور، هم ما يخالفون أنه يقول لا يشترط القدرة على التسليم مثل الظاهرية، لا يقول يشترط، لكنهم يقولون هذا المثال غير ماذا؟ غير صحيح. يعني مثال سيأتينا الآن، بيع المغصوب، لو أن امرأة له يعني سيارة غصبت وأخذت قهرا، هل له أن يبيعها؟ هو يأس منها الآن، غصبها رجل لا يستطيع أن يأخذها منه، فلو باعها على آخر فالآخر الذي يشتريها بين غرم وغرم، البائع السيارة قيمتها مئة ألف يبيعها بثلاثين ألف، يقول الثلاثون ولا تذهب عليه كامل قيمة ماذا؟ السيارة. المشتري يخاطر، يقول احتمال أنني ماذا؟ أستطيع أن أحصلها من هذا الغاصب وأجدها منه. هنا هذا لا شك أنه مقدور على تسليمه، أو لا توجد قدرة على التسليم، لا توجد قدرة على التسليم. الأصحاب يستثنون فيما لو باع المغصوب على غاصبه، يعني العين المغصوبة لو بيعت على الغاصب، الغاصب العين تحت يده، إذن شرط القدرة على التسليم موجود أو غير موجود؟ موجود، بشرط طبعا ألا يمنعه الحق الذي له إلا بالشراء. هنا يكون اختل شرط ماذا؟ الرضا، فهمتم؟ إذا قال له لا أعطيك السيارة إلا أن تبيعها، هنا القدرة على التسليم موجودة، لكن اختل شرط ماذا؟ الرضا فلا يكون البيع صحيحا. فهمتم يا شيخ؟ يعني الهدف من الشروط إذا اختلت البيع لا يصح. طيب إذا بيعت العين على رجل يستطيع أن ينتزعها من الغاصب، أقوى من الغاصب، باعها على أمير البلد الذي يستطيع أن ينتزعها من الغاصب، هنا البيع صحيح وغير صحيح؟ صحيح، لأن القدرة على التسليم موجودة وغير موجودة؟ موجودة. طيب نأتي لبيع العبد الآبق والجمل الشارد، هذا بيع صحيح أو بيع لا يصح؟ لا يصح، لأنه غير مقدور على ماذا؟ تسليمه. هل طيب يستثنى إذا كان قادرا على أن يجده؟ يعني هذا العبد هرب وهذا الرجل يقول أنا أستطيع أن آتي به، عنده علاقات وعنده قدرة ويعني متأكد، مثل الذي يستطيع أن ينتزع العين من الغاصب. العلة في المنع انتفت ولا ما انتفت؟ هاي مشاهد انتفت. مثله إذا كانت إذا كان الجمل شارد وهذا ند البعير وهذا يستطيع أن يجده، أيضا عنده القدرة على أن يجده، هنا أيضا العلة انتفت. ولذلك بعض الأصحاب يقول بيع الجمل الشارد والعبد الهارب هذا لا يصح، الآبق لا يصح أبدا إلا ولو كان قادرا على ماذا؟ على تحصيله، للنهي. بعض الأصحاب يقول لا يصح مثل بيع من المغصوب. فأنا أريد أن تصلوا إلى شيء، كل الخلاف الموجود داخل هذه المسائل خلاف يعني عالي ولا خلاف أسري بسيط، ما يحتاج لا محامين ولا يحتاج إلى أي شيء، هذا خلاف بسيط وودي وينتهي بينهم بسهولة، لأنه هو خلاف في الأمثلة، يعني يقول هذا المثال صحيح هذا يقول غير صحيح. فهمتم شيخ ولا لا؟ ما يعني في مسائل فيها خلاف حقيقي وخصومة حقيقية نذكرها لكم، لكن هذه كلها يعني حتى المرداوي رحمه الله في الإنصاف يعني مرة يقول مع هؤلاء يقول هذا المذهب، ثم يقول الذين يقولون يجوز يقول وهو قوي وهو قوي وهو الصواب ولو حظ من النظر، يعني يقول يا جماعة الخير بسيط الموضوع، فهمتم؟ هذا في قوة وفي حظ من النظر. فلا ينبغي، ليش أنا أذكر الكلام هذا؟ أن يعرف طالب العلم متى يقول هذه مخالفة للمذهب، متى يقول هذه ليست ماذا؟ مخالفة. هذا الأصحاب اختلفوا فيها بناء على ماذا؟ على الحاق، يعني هذا هل في قدرة على التسليم أو لا توجد قدرة على ماذا؟ على التسليم. هم لا يختلفون في الشرط، لو أن امرأة خالف في الشرط وقال لا يشترط القدرة على التسليم نقول أنت هنا تركتنا وذهبت لمن؟ إلى الظاهرية. فهمتم شايخ؟ لكن هذا يقول أنا معكم لابد من القدرة على التسليم، لكن المثال هذا غير صحيح، ليش تخرجوا خارج الدائرة ونقول أنت فارقتنا وتركت المذهب؟ لا، نقول أنت منا وفينا وقولك محترم وجهات نظر ومقبولة، وكثير منها تعود إلى مسألة القدرة على ماذا؟ على التسليم. تفضل المصطفى. قال رحمه الله: فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء. نعم، لا يصح بيع الآبق لأنه غير مقدور على تسليمه، وكذلك الشارد من الحيوانات، وطير في الهواء المذهب يقصدون به طير في الهواء حتى لو كان الطير له هو، يعني أنت عندك حمام ومعلوم الحمام يأوي إلى برجه ومكانه، فجاء رجل قلت له أبيعك هذا الطائر، هذا هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لعدم القدرة على التسليم. فإذا كان هذا الرجل يعلم أنه كل يوم إذا جاء المغرب الطيور عادت إلى مأواها وأغلق عليها القفص، البيع صحيح أو غير صحيح؟ هنا خلاف عائلي. فهمتم؟ المصنف لم يستثني. بعض الأصحاب يقول يصح لأنه في النهاية مقدور على ماذا؟ على تسليمه. هذا هو المناط، هل يقدر على تسليمه أو لا يقدر على ماذا؟ على تسليمه. فهذه أمثلة مشايخ. نعم. وسمك في ماء، مثل السمك في الماء، السمك في الماء لا يجوز بيعه. طيب إذا كان السلام ورحمة الله، إذا كان الماء حوض سمك صغير، هذا يقدر على تسليمه وغير مقدور على تسليمه؟ يقدر على تسليمه، إذن البيع ماذا؟ صحيح. نعم. ولا مغصوب من غير غاصبه. المغصوب لا يصح بيعه على غير غاصبه لأنه لا يقدر على تسليمه، لكن على غاصبه عنده قدرة على تسليمه بشرط ألا يمنعه الحق إلا بالبيع. هنا يختل شرط ماذا؟ شرط الرضا، شرط الرضا نعم. وقادر على أخذه. نعم يعني استثنى من بيع المغصوب اثنان، يجوز بيع المغصوب على الغاصب، ويجوز بيع المغصوب على من؟ على قادر على أخذه نعم. ثم قال رحمه الله: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. هذا الشرط السادس، أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع ماذا؟ معلوما. هذا لا إشكال فيه في المذهب، الرواية المشهورة على المذهب لا بد من العلم بالمبيع، أما العلم بالجنس والنوع هذه لا بد منها بلا إشكال. وهذا الشرط يعود إلى مناط ماذا مشايخ أيضا؟ ها المنع من ماذا؟ إذا مفسد مفسدات، لو اختل الشرط هذا يحصل مفسد من مفسدات الأربعة، يحصل ربا ولا ماذا؟ الغرر، يحصل غرر، يحصل ماذا مشايخ؟ غرر. إذن لابد من العلم بالجنس والنوع والصفة، هذا هو معتمد المذهب، ما في إشكال عندنا في القول المعتمد أنه لابد من العلم. في قول في المذهب أنه إذا علم الجنس والنوع الجهالة في الوصف مغتفرة، بس أنت إذا شفت السلعة لك الخيار، لكن معتمد المذهب أنه لابد من العلم الذي يصح في السلام، شاهدنا في السلام الجنس والنوع والقدر عرفتم، وكل ما يختلف فيه الثمن، كل ما يؤثر في الثمن لابد من معرفته حتى يكون العقد عقدا صحيحا، هذا معتمد المذهب. الأمثلة التي يذكرها المصنف رحمه الله أمثلة تقبل الخلاف العائلي، فهمتم ولا مشايخ؟ فهمين؟ نفس فكرة المقدور على ماذا؟ تسليمه. يذكر أمثلة يقول هذه مثال على الجهل بالمبيع، يأتي بعض الأصحاب يقول لا هذه ليس فيها جهل، هذه معلومة، فهمتم شيخ ولا لا؟ لكن أصل الشرط معتمد المذهب واضح فيه، لا بد أن يكون المبيع ماذا؟ معلوما، العلم بما يختلف به الثمن في عقد السلم، الجنس والنوع والقدر والصفات كلها، الجودة والرداء ونحو ذلك، هذا العلم لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ماذا؟ الغرر. طيب أنا فقط أنبه على الغرر لأن الغرر من أهم مناطات النهي في المعاملات. الغرر الأصل فيه الجواز أو المنع؟ المنع. طيب متى يجوز الغرر؟ الغرر يقول ابن تيمية رحمه الله: الذي يلتزم منع الغرر في كل المعاملات هذا سيضطرب عليه مذهبه قطعا. سيدنا في مذهبه مسائل يجيزون مع وجود ماذا؟ الغرر، ومسائل يمنعونها، فهو إذا السبب أن الغرر ليس ممنوعا بإطلاق، فالذي يلتزم منع الغرر بكل الصور هذا يقول سيضطرب عليه مذهبه، بل سيضطرب عليه عقله، يعني حتى هو ما راح ينضبط، عقله ما راح ينضبط. ليش؟ لأن الغرر إذا ما في هذا المبيع الآن أنت تعرفه تعلمه، لكن هل تعرف مكونات الماء كم نسبة النيتروجين ونسبة الكلور ونسبة الصوديوم تعرفها؟ هل لازم قبل أن تشتري تقرأ الصوديوم كم والنيتروجين كم؟ لازم؟ لا يا مشايخ، ثمة نوع شيء من الغرر، ما في مبيع إلا وفي قدر ماذا؟ من الغرر، لكنه يغتفر لأنه غرر ماذا؟ يسير، أو يكون الغرر تابع غير مقصود. يعني أنت لما تشرب الماء هل تقصد نسبة النيتروجين ونسبة الأملاح ونسبة الكلور؟ لا، إنما تقصد أن تروي عطشك. فإذا كان الجهالة في شيء تابع ليس مقصودا، هذه مغتفرة وغير مغتفرة مشايخ؟ مغتفرة. إذا كانت الجهالة في شيء يسير مغتفرة. إذا كانت الجهالة لا ينفك عنها المبيع، يعني ما يمكن أن نبيع بدون الجهالة، مثل ما ذكرنا مثال سابق في بيع الدار، الدار لا يمكن أن نبيعها إلا ونحن نجهل الأساسات والقواعد، يعني أصعب من كل من باع دارا أن يحفر الأرض من جديد وأن يطلع المشتري على ماذا؟ على قواعد البناء، مع أن قواعد البناء ليست يسيرة ولا بل هي أهم ما يكون في البناء. لكن لو منعنا البيع لأجل الغرر وقعنا في إشكال أكبر، هو منع بيع ماذا؟ الدور. ولذلك ابن تيمية يقول دائما: متى ما ترتب على القول بالغرر حرج أكبر من حرج الغرر يصبح العقد جائز. فهمت الصورة؟ يعني الغرر ممنوع، لكن جئنا ومنعنا معاملة لوجود الغرر، فنحن بذلك نوقع الناس ونوقع المسلمين بحرج أشد من حرج ماذا؟ الغرر. الغرر نهي عنه لماذا؟ لأنه يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، فنهي عنه لمصلحتهم. طيب إذا كان الغرر المقصود لمصلحتهم فحرمنا به أشياء كثيرة، أصبح الآن راعينا المصلحة وأضرينا بالناس، حصل الضرر. ولذلك مشايخ هنا الفقهاء يتفقون على المنع من الغرر، لكن يختلفون في ماذا؟ في الأمثلة. الخلاف في الأمثلة لسببين. السبب الأول، هل في غرر أو لا يوجد ماذا؟ غرر. السبب الثاني، هل هذا من الغرر المغتفر أو ليس من الغرر المغتفر؟ بهذا نعلم أنه الخلاف الداخلي خلاف خطير ولا خلاف عائلي يا مشايخ؟ خلاف عائلي، يعني لا تنزعجون، يعني أمر بسيط جدا، خلاف بين الأصحاب في داخل التطبيق فقط، ما في مشكلة، وسعوا خواطركم ولا تضيق خواطركم في هذا الأمر. المهم أن الأصل متفق عليه. ما هو الأصل؟ المنع من بيع الغرر، العلم بالمبيع. العلم ماذا؟ بالمبيع. فقال رحمه الله، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. العلم يحصل بأمرين، إما بالرؤية فترى المبيع، الرؤية تكفي حتى لو لم تعلم القدر، يعني تشتري أنت الآن مثلا صبرة، يعني كومة من تمر، ليس بالضرورة أن تعرف كم كيلو ولا كم صاع، النظر يكفي، الرؤية كافية. أنت تشاهد الدار فيكفي أن تشتريها بدون ما تعرف الذرة كم متر وكم المساحة، الرؤية كافية، فالرؤية تكفي. أو الوصف، الوصف فيما يكون نافعا فيه، فبعض ما يباع لا يصل الوصف، لا يرفع فيه ماذا؟ الجهالة. لكن ما ترفع فيه الجهالة بالوصف لا بأس. يعني مثلا الدور، الدور من قديم الفقهاء يقولون الوصف لا ينفع فيها، لأنه مهما وصفت لك الدار لن تكون مثل ماذا؟ المشاهدة. اليوم مع التقنيات و3D ولا يسموها هذه التقنية، يعني ممكن تشاهد أنت الدار كما هي. يعني اليوم مثلا في خلاف في حصول السلم في شقق التمليك، يعني يأتي مطور عقاري ويقول للناس أعطوني النقود وأنا أبيعكم شقة بعد الانتهاء سلما. من المعاصرين من يمنع من ذلك مثلا، يقول لأن الدور عند الفقهاء لا تنضبط بالوصف. الآخرون يقولون لا، هذا ما تنضبط الوصف قديما، اليوم يرسم لك المهندس التخطيط ويصور لك بالتقنية الحديثة وموضع الأثاث، فترى السكن والوحدة السكنية على الخرائط كما تكون عند ماذا؟ الاستلام. فإذا مسألة الغرر والجهالة تختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد. فإما يكون بالرؤية أو الوصف، الوصف الذي يصلح في السلم يرفع الجهالة من العلم بالقدر والجنس والنوع والصفات. نعم. ثم قال رحمه الله، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. نعم، لاختلال الشرط. فإذا اشترى ما لم يره، شيء لم يره، قيل له أبيعك سيارتي، طيب السيارة لم يصفها ولم يرها، كيف يشتريها؟ هذا بيع ماذا؟ بيع غرر وجهالة، لا يصح. أو رآه وجهله، يعني رأى السيارة لكن عهده بعيد، نسي شكل السيارة ومواصفات السيارة وموديل كل ما يتعلق بالسيارة نسيه. هنا اشترى مجهولا، افتقدنا الشرط وهو العلم ماذا؟ بالمبيع. أو وصف له بما لا يكفي سلما، يعني قال له عندي سيارة موديل 2004 ولونها أبيض كافي؟ طيب السيارة كم مشيت؟ السيارة هذه جودتها مواصفاتها الكاملة تصح؟ الوصف كان ناقصا، يقول لم يصح. هذا هو معتمد المذهب، لكن في المذهب رواية ثانية، هنا مخلف عائلي، هنا خلاف في العظم، يعني في أصل الشرط. في رواية ثانية في المذهب أنه سائغ هذا البيع إذا علم الجنس والنوع، ويصبح للمشتري الخيار عنده عند الرؤية، لأن القاعدة الأصل تصحيح العقود ما أمكن، لكن معتمد المذهب لا بد من العلم، لا بد ماذا؟ من العلم الرافع للجهالة. خلونا على معتمد المذهب وما نبغى نخرج عن المذهب، لكن في الداخل في الأمثلة الخلاف خلاف داخلي، ليس خلافا يعني يخرج الشرط ويضر بالشرط. فقال رحمه الله، ولا يباع حمل في بطن. هذه كلها الآن أمثلة على ماذا؟ على العلم ماذا؟ بالمبيع. هذه أمثلة يختل فيها هذا الشرط. فبيع الحمل في البطن لا يصح. ليش؟ لأن المبيع معلوم ومجهول، مجهول ما ندري هذا الحمل إذا كانت شاه مثلا، هل هو ذكر أو أنثى؟ هل يخرج حيا أو ميتا؟ هل هي حامل باثنين أو بواحد؟ طيب صورنا سونار وظهر لنا أنه اثنان وأنه ذكر، أيضا لا ندري هل يخرج حيا أو ماذا؟ أو ميتا؟ هل يخرج قويا أو ضعيفا؟ ولذلك هذا غرر، وجاءت نصوص بالنهي عن بيع حبل الحبلة ونحو ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. نعم، ولبن في ضرع. اللبن في الضرع لو قال أشتري منك هذا اللبن الذي في ضرع الشاة، طيب اللبن هذا إذا حلب ما ندري كم يكون، 4 لتر 3 لتر، يكون لترين، ما ندري نحن ما قدره ماذا يبلغ. هذا اختل شرط وهو الجهالة، العلم بالمبيع، العلم بالمبيع اختل. لكن قال منفردين، لكن لو بيعت الشاة وهي حامل أو وهي حافل باللبن، البيع صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لأن التابع تابع ويجوز تابعا ما لا يجوز استقلالا، فيكون عقدا صحيحا. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا مسك في فأرته. نعم، ولا مسك في فأرته، سمى فأرة وفارة، وقيل هي سميت بهذا لأن يعني هي ليست خاصة بالمسك، هي كل ما يحفظ فيه الطيب، فلكن مسك يعني فأرة المسك تكون من الغزال، المسك يكون في داخلها. فقالوا هنا تحصل جهالة إذا بيع المسك داخل الفأرة، فإنه يحصل الجهالة. وفأرة الطيب وتسمى فأرة الطيب لأن الطيب يفور، ففيها الطيب فيها فائر، الطيب منها فائر، فقيل تخفيفا فأرة، وقيل ماذا؟ فارة. مثل يقول عنترة في المعلقة، يقول: وكأن فارة تاجر بقسيمة سبقت إليك، سبقت عوارضها إليك من الفم، لا تسبيك بذي غروب واضح لذيذ مقبله، عذب مقبله لذيذ المطعم. وكأن فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. قتله الله عنترة، كيف جمع بين شدة البأس مع رقة الغزل؟ شيء لا أدري كيف جمعه. العموم هو يقول رحمه المصنف رحمه الله، يقول فأرة المسك، المسك في فأرته، في فأرته لا يمكن، يعني لا يمكن في فأرته أن تعلموا هذا المذهب، فيقول يصبح البيع هنا بيع غرر. في المذهب قول آخر إنه فأرة المسك عندها الخبرة ما فيها غرر، هم يعرفون من النظر إليها ما مقدار المسك. وجهة أخرى، احنا ما قلنا أن الغرر أحيانا يترتب عليه حرج، يقول المسك إذا ألزمنا البائع أن يخرجه من فأرته ربما تضرر وذهبت رطوبته وذهبت جودته وقلت، وهذا ضرر وليس ضرر، ضرر، فيصبح البيع سائغ رفعا للحرج والضرر، ولأن أهل الخبرة يعرفونه. المسألة فيها ساعة يا مشايخ، فيها ساعة، يعني ما يمكن نحرج الناس. الحين الطيب المعتق مثلا أليس أطيب وأجود؟ فإذا كان عنده طيب محفوظ في بعض الأواني أو بعض الفأرات أو بعض، نزمه بفتحه وإخراجه ربما تضرر، فمثل هذا يرخص فيه. لكن المذهب هذا مثال على عدم صحة البيع، ليش؟ لعدم العلم بالمبيع. المقصود في البيع الفأرة أو المسك؟ المسك. فإذا بيع في فأرته التي تكون من الغزال، ما ندري المسك الذي في داخلها ما حجمه ما مقداره، فيحصل غرر، فلا يكون البيع ماذا؟ صحيحا. القول الآخر في المذهب أن أهل الخبرة يقدرونه ويعرفونه، وأيضا يترتب عليه حرج. هذا خلاف بسيط يا مشايخ، أهم شيء المثال واضح ولا غير واضح؟ واضح. نعم. ثم قال رحمه الله: ونوى في تمر. النوى في التمر لا يصح بيعه، يعني الرجل يشتري إلا أن يكون تبعا، مثل اللبن في الضرع. ولكن النوى يقول: أريد أن أشتري منك كيلو نوى، فيأخذ هذا في التمر، جهالة، لأن النوى ربما يكون كبيرا صغيرا، لابد من إفراده، إلا إذا كان النوى غير مقصود، إنما المقصود ماذا؟ التمر، فيصح تبعا ما لا يصح استقلالا. نعم. ثم قال رحمه الله: وصوف على ظهر. الصوف على الظهر الحنابلة لا يصححون بيعه، صحيح المعتمد في المذهب لا يصح. لماذا؟ شرط. هذه أمثلة كلها على الشرط. ما هو الشرط؟ العلم بالمبيع. طيب إيش الإشكال؟ يقولون إذا اشتريت أنت الصوف على البهيمة وعلى الظهر، فأنت ربما تجزه غدا أو بعد غد فيكبر ويزيد وصار المبيع ما هو واضح. أنت اشتريت، ما الذي اشتريت؟ اشتريت لليوم ولا لبكرة ولا بعده؟ يحصل غرر. فما طيب المسألة هذه كيف تحل؟ يجزه في الحال صح؟ إذا جزه في الحال الغرر انتهى ولا ما انتهى؟ مثل ما قال أصحاب يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط ماذا؟ القطع في الحال. إذا قطع في الحال شرط الغرر انتفى ولا ما انتفى؟ وهنا إذا جز في الحال الشرط انتفى ولا ما انتفى؟ انتفى، ما في إشكال. إذن هذا مثال فقط، هو خلاف في مثال، لأن في رواية أخرى في المذهب يجوز بيعه على ظهره بشرط القطع ماذا؟ فورا، وهذا صحيح. نعم. ثم قال رحمه الله: وفجل ونحوه قبل قلعه. هذا أيضا من الأمثلة التي في المذهب، المثال البطاطس والجزر وما يكون مأكوله تحت الأرض مغيب، المغيبات، المغيبات يمثل بها الأصحاب رحمهم الله على المنع من البيع قبل إخراجه. ليش؟ لأنه مجهول. لما يقول المزارع أبيعك هذا البستان بمساحة المسجد وكله جزر، أبيعك هذا البستان بمائة ألف، يقول للتاجر. التاجر الآن هل رأى الجزر أو رأى عينة فقط؟ ممكن عينة، هو سحب واحدة فقط، أو بخبرته نظر إلى الجزء الأعلى واستدل من خلاله على الجزء ماذا؟ الأسفل. احتمال يظهر الجزر هذا صغار، واحتمال يكون كبار، احتمال يظهر طيب، احتمال رديء، في احتمالات. هذه الاحتمالات جعلته غررا فنهى عنه الأصحاب وقالوا هذا بيع غرر، وهذا مذهب الحنابلة. طيب ممكن نقول في خلاف داخلي، ممكن المشايخ يعني إذا قال أهل الخبرة بأنهم يعرفون الجودة من الجزء الظاهر، وجاءك التاجر وقال لك يا شيخ سليم الحين أنا هذا الكامل بقدر المساحة المسجد، إذا ألزمتني أيها الفقيه الحنبلي أن أقوم بإخراجه كاملا حتى أشتريه، عندي خياران أحلاهما مر، إما أن أجدد العقد كل يوم، يعني كل يوم يخرج ويشتري ويبيع، حرج، كل يوم عقد جديد على الجزء الذي قد قام بإخراجه، وإما أن تلزمني بإخراجه جميعا وأعرضه في السوق، فإذا عرض الجميع في السوق ماذا يحصل لثمنه؟ يبخسه الناس صح؟ لأنه آخر النهار سيتلف فيبيعه بثمن البخس. الأرفق به والذي يدفع الحاجة عنه عن البائع أن يقول نحن بخبرتنا نعرف إذا رأينا واحد أو اثنتين أنها جيدة صحيح، ومن خلالها نستطيع أن نشتري جميع البستان ونسوقه على مهل بسعر مناسب. هنا أصبح الحرج في المنع أشد أو الحرج في البيع أشد؟ في المنع. ولذلك القول الثاني يجوز، يجوز بيع المغيبات في الأرض. هل يجوز لأن لا نشترط العلم بالمبيع، أو لأن هذا من المبيع المعلوم عند أهل الخبرة؟ من المبيع المعلوم عند أهل الخبرة، ولأن الغرر فيه حرج، يعني المنع لأجل الغرر فيه حرج، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهمتم مشايخ المسألة هنا؟ فهمين الخلاف اللي يحصل؟ هو خلاف داخلي يعني في الأمثلة فقط، في الأمثلة هل هي فيها غرر أو ليس فيها غرر. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد. بيع الملامسة والمنابذة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حيث أبي هريرة، وله تفسيرات كلها تعود إلى معنى الغرر. يقول له أبيعك الثوب بمئة، طيب أي ثوب؟ يقول الذي تقع عليه الحجارة بالحصاة، أو الذي تلمسه أو ألمسه أنا، أو الذي أنبذه إليك، يعني الذي يلقى من أعلى هو الذي عليك بمئة، أو الذي أنت تأخذ بيدك وتنبذ علي بمئة. أصبح المبيع معلوم ومجهول، مجهول، يعطيه حصاة يقول ارمي الحصاة، فمكان ما تبلغ الرمية عليك هذه القطعة من الأرض بمئة ألف، احتمال يرميها بعيدا واحتمال يرميها ماذا؟ قريبا. هذا غرر وليس بغرر؟ غرر. ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا ولا عبد من عبيده، يقول أبيعك سيارة من سياراتي، عنده ديتسن 78 وعنده رانج روفر جديد، طيب يقول بسبعين ألف هو نصيبه، احتمال تخرج له الديتسن اللي بسبع آلاف، واحتمال تخرج له السيارة الأخرى التي بسبعمائة ألف، صح ولا لا؟ وهذا غرر ولا مو غرر؟ غرر، هذا غرر، هذا عقد لا يجوز. المذهب حتى لو تساوت يعني القيم، حتى لو القيم واحدة يعني محلة بخمسة، يقول السلعة بخمسة. طيب السلعة بخمسة في شيء يعني أنواع مختلفة، في لعب وفي أغراض المنزل وغيرها، اللي يقول له أبيعك بخمسة ريالات إحدى هذه السلع، قال اشتريت، المذهب لا يصح. يقول لابد من التعيين لأنه في جهالة، احتمال يأخذ اللعبة، احتمال يأخذ متاع، احتمال يأخذ معنى حتى القيم واحدة. المذهب يقول لابد من تعيين مبيع، يعني محله بخمسة ما يجوز؟ لا يجوز، لكن البيع متى يحصل محله بخمسة؟ بعد ما يعين المبيع، يعني يدخل هو ويأخذ المتاع الذي يريد ثم يأتي به ويحصل عقد بعد التعيين. لكن الذي يمنعه الفقهاء يأتي له ويقول هذه 100 ريال، يقول اشتري 10 قطع من محلي ب100 ريال، هنا غرر، احتمال يشتري 10 قطع كبيرة صغيرة. المذهب حتى لو كانت القيم متساوية، يعني هذا الشرط المذهب يتشدد فيه وهو العلم ماذا بالمبيع. وفي أصحاب يقول لهم يا جماعة الخير أنتم قصدكم أنه ما يصير فيه جهالة صح؟ الحين القيم واحدة، إيش المشكلة؟ بيصير زعل بين الناس؟ هو عارض بضاعته يقول له القطعة ب10، وقلت خذ هذه 100 ريال أنا بشتري 10 قطع من هنا، راضين كلنا، هو عارض السلع لكل الناس يقول لهم اللي تريد أي سلعة ب10 وأنا اشتريت متراضين. فهمتم شيخ ولا لا؟ يعني المذهب يدقق في هذا الشرط وهو العلم بالمبيع. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا عبد من عبيد ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل. نعم. ولا استثناؤه إلا معينا، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نهى عن الثنيا، جاء عند بعض أصحاب السنن إلا أن تعلم الثنيا عن الاستثناء. يقول أبيعك ما في هذا المتجر طيب إلا 6 من القطع، أو كان عنده سيارات مثلا معرض سيارات، يقول أبيعك السيارات التي في المعرض إلا 6 سيارات. طيب 6 سيارات معينة أو مجهولة؟ مجهولة. إذا كان الاستثناء مجهولا يجعل الباقي مجهولا، فهمتم؟ الجهل في الاستثناء يجعل المبيع مجهولا. لكن لو قال له أبيعك هذه السيارات التي في المعرض إلا هذه وتلك وتلك، الاستثناء معلوم ولا مجهول؟ معلوم. إذا المبيع يكون ماذا؟ معلوما، فالعقد صحيح. فالاستثناء الممنوع هو الاستثناء المجهول، يقول أبيعك السلع إلا 4 إلا 3، أبيع عنده 3 قطع أراضي، يقول أبيعك القطع إلا 1. طيب الواحد هذه فين؟ التي في مكة ولا في المدينة أو التي في جيزان؟ ما ندري نحن، فلابد أن يكون معينا لها حتى يحصل ماذا؟ الاستثناء صحيحا. وذكر أمثلة الاستثناء الذي يحصل فيه الجهل والاستثناء الذي يحصل فيه الجهل، ترى هذه أمثلة تدريبية مشايخ حتى يمرنك إذا أتيت أنت تطبق على عقود، تنظر هل فيها جهل في المبيع أو فيها علم. هذه كلها أمثلة تدريبية تطبيقية. يعني يقول لك الاستثناء من المبيع، من المبيع من الحيوان المأكول، إما أن يكون لجزء ظاهر أو يكون لجزء باطن. الجزء الظاهر يقول استثني اشتريت شاه من رجل وقال لك البائع أبيعك الشاه ب500 ريال، لكن هو عنده محل يسموها المكة سقط ولا يسمونه أنتم يسمونه مكة محل ها اللي يبيع اللي يقوم بطبخ الكراع والمقادم، طيب المقادم، فيقول أنا أحتاج بس المقادم هذه، استثنى الرأس واستثنى الأرجل يعني قدر منها، استثنى أشياء قال رأسه وجلده وأطرافه استثناها. هذه الأشياء ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. يصبح الاستثناء مجهول ولا معلوم؟ ها مشايخ معلوم الاستثناء. إذن البيع صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. طيب لما اشترى على في السوق قال له ترى شوف الرأس والكرعان والجلد ليه، وبيعك 500 ريال. قالوا تمينا. لما اشترى وذهب بالذبيحة ليذبحها أعجبت الزوجة الذبيحة فقالت نتخذه ولدا يعني خليه عندنا هذا ويبقى ليش احنا نروح يعني نذبحه يبقى ونأنس به في الدار ويبقى عندنا. إذا حصل هذا وما رضي يذبحه وذاك يريد المقادم يبغى يطبخ اليوم كيف يسوي مشايخ؟ يجبر على ذبحه؟ هذا عند القضاء. هذه مسألة فقهية ولا قضائية؟ قضائية ذكرها الفقهاء لكن في الحقيقة هي مرحلة من كتب الفقه إلى كتاب ماذا؟ القضاء. هذه خصومة لكن هم يقولون الصواب يعني والله في أقوال في المذهب لكن الصواب الله أعلم أنه لا يلزم بذبحه لأنه ما اشترط عليه أن تذبحه. هل اشترط عليه؟ لو قال له أبيعك بشرط أن تذبحه الآن خلاص الشرط ملزم. لم يشترط عليه الذبح فله أن يبقيه. فإذا تضرر ذلك بعدم إعطائه الرأس احتمال تبقى عنده حتى تموت يصير ما استفاد لا من الرأس ولا من الأرجل ولا من الجلد. على المذهب الجلد ما يطهر جلد الميتة لم يستفد شيئا. فيقولون يلزمه أن يأتي بمثله يعني يروح يشتري له رأس وأطراف وجلد ويقول خذ هذا لك مكان الذي أنت اشترط لي. هذا هو الصواب. طيب إذا استثنى شيئا باطنا يقول أبيعك هذه الشاه لكن شحمها والحمل الذي في بطنها لي. يقولون هنا الاستثناء خلوا دعكم الحمل الشحم بالذات الشحم وبعض اللحم استثناء. الآن هذا من المبيع الظاهر ولا الباطن؟ الباطن. طيب احتمال يكون الشحم كثير واللحم قليل احتمال يكون الشحم قليل هذا مشكلة. فاستثناء يكون هنا مجهولا فيؤدي أن يكون المبيع ماذا؟ مجهولا فلا يصححونه. ومثل الحمل مع أن بعض الأصحاب يقول الحمل لا بأس باستثنائه لأن الحمل هنا ليس بيعا للحمل. هذا بيع ولا استبقاء؟ استبقاء. هو باعك الشاه واستبقى ماذا؟ الحمل. ما صارت مشكلة يعني ما حصل إشكال. معاذ لا تقلق هذا كله خلاف داخلي بين الناس لا تقلق يتخالفون ويتصالحون بس انت لا تحمل هم. تو تأكد أنه خلاف عائلي شوف المرداوي كيف يتعامل معهم رحمه الله. مرة يقول لهذا وقولك قوي ومرة يقول هذا هو الصواب ومرة يقول وهذا عليه الأكثر يعني ما غضب من أحد وقال له أنت خالفت المذهب. هذه صور لتحقيق المناط هل فيها جهالة أو لا توجد فيها ماذا؟ جهالة. لكن الشرط الرئيس في المذهب لابد من العلم ماذا؟ بالمبيع. لابد أن يعلم العلم بالمبيع. نعم. ثم قال رحمه الله ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله. ابن تيمية رحمه الله لم يقل لك الذي يلتزم منع الغرر يضطرب عليه مذهبه. الآن هذا مذهبك أيها الحنبلي ونحن كذلك جميعا ندرس هنا هذا المذهب. مذهبنا يقول بمنع ماذا؟ الغرر. صحيح. هذه الصور من الغرر يجزها المذهب. الآن ما هي؟ قال ما مأكله في جوفه مثل البطيخ الرمان. صحيح. طيب البطيخ هل من شرطه أن تقوم بفتحه؟ لا. أن تشتريه وما تعلم أنت نصيبك. صح لا أبو؟ والحمد لله على كل حال ما أذكر اشتريت واحدة جيدة يعني كل ما اشتري يكون ليس على الدرجة الجيدة. كان في واحد عنده خبرة يخبرنا مشايخ يعني جزاه الله خير. معنا أحد صبحي هنا ولا لا؟ أهل بدر الصبوح ما شاء الله يعني أظن الليث هنا يزرعونه ولا هنا. طيب البطيخ والرمان هذا يباع بقشره مع أنه غرر. أنت تريد القشر أو تريد الرمان الداخل؟ تريد الرمان. تريد أنت البطيخ تريد الجزء الظاهر أو تريد الجزء الباطن؟ الباطن. طيب لماذا جاز مع أنه غرر؟ لقلنا احنا مشايخ قلنا من قبل انه لا يمكن التحرز منه او لانه يترتب عليه حرج كبير. يعني لو قلنا لكل شخص يبيع البطيخ يجب او يشتريه يجب ان تقوم بقطعه. طيب ما عنده ثلاجة مثل اليوم او ما عنده مكان في الثلاجة ويقوم بقطع البطيخ تخيل دعك ما كنت تشتري واحدة لبيتك. هذا الذي يبيع في السيارة الذي يقوم ببيعه ويشتري من الحراج 1000 حبة. لو منعنا بيع البطيخ الا بالعلم به كيف يأتي للسوق؟ فهمتم الحرج الكبير في منع هذا البيع. ولذلك الأصحاب يقولون هنا لو منعنا مشقة عظيمة فدفعا للمشقة نجيز هذا البيع مع وجود الغرر. إذا هذه قاعدة المذهب، يعني هل نستطيع أن نقول قاعدة المذهب أن الحرج الشديد في الغرر يغتفر؟ نعم، لكن طيب يغتفر أين وأين؟ هنا خلاف داخلي، فهمت مشايخ ولا لا؟ يتسع له الصدر. هذه أمثلة. قال وكذلك بيع الباقي لله ونحوه في قشره، هذا يباع مع أنه في غرر، أنت تريد الداخل ما تريد القشر. والحب المشتد في سنبله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، فدل على أنه إذا اشتد بيعه جائز أو غير جائز؟ جائز. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه في سنبله مع أنه فيه قدر من الجهالة، لكن هذه الجهالة مغتفرة لعدة أسباب، للحرج الشديد في المنع، لأنها عند أهل الخبرة يعرفون الجودة مع وجود القشر، الحين الذين يعرفون البطيخ يعرفون جيد من غير جيد ولا ما يعرفونه؟ يعرفونه، والذين يعرفون الرمان يعرفونه، والذين يعرفون كذلك الحب يعرفونه، والشريعة جعلت لك مخرجا إذا اشتريت بطيخا فجاءت ليست جيدة عندك خيار، اسمه خيار ايش؟ العيب، ترد فيه المبيع. اشتريت رمان ظهر معيبا عندك خيار العيب، فجعلت الشريعة مخرجا في ذلك. ثم قال رحمه الله وبيع الباقي الله ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله وأن يكون الثمن معلوما. هذا الشرط الأخير السابع، أن يكون الثمن ماذا؟ معلوما. وهذا يعود إلى أصل من أصول التحريم، وهو المنع لأجل ماذا مشايخ؟ الغرر. تلاحظون الغرر هو أشد هذه المناطات تأثيرا في شروط ماذا؟ البيع، فهو مؤثر في غالب الشروط، فلا يجوز أن يباع بثمن غير معلوم، هذا لا مشكلة فيه، لابد من العلم بالثمن. ثم بعد ذلك يذكر المصنف أمثلة، هذه الأمثلة يحصل فيها خلاف داخل ماذا؟ المذهب. الخلاف ليش؟ هل هذا معلوم أو غير معلوم؟ لكن الأصل متفق عليه، لابد أن يكون الثمن ماذا؟ معلوما. فقال رحمه الله برقمه أو بألف درهم من ذهب، أن يبيعه برقمه. يعني الحين نحن نشتري من المتاجر الكبرى، بعض الأحيان ما ترى بركود كذا، ما ترى الأسعار، يعني في علامة على السعر لكن ما ترى السعر. البيع بالرقم العلماء يقولون يجوز بالاتفاق إذا كان الثمن معلوما عند البائع والمشتري، فأنت عندك جهاز موجود تستطيع من خلاله أن تطلع على الثمن فتعلم الثمن والبائع يعلم. هنا البيع بالرقم جائز لا إشكال فيه. المذهب يقصدون البيع بالرقم إذا كان الثمن مجهولا عند البائع وعند ماذا؟ المشتري. فيقول أبيعك هذه السلعة، وإذا يقول اشتريت السلعة تم العقد، المشتري لا يعلم بكم والبائع لا يعلم ماذا؟ بكم. فالمذهب يمنعونها للجهالة. طب اليوم أنت تشتري بالمتاجر الكبرى، غالب السلع اللي تشتريها تعلم عن سعرها ثمنها؟ ها؟ يعني غالب السلع اللي تشتريها ربما أحيانا ما تعلم، بعضها مدون مكتوب، وبعضها ربما أنت لا تعلم بثمنها، تعطي عند المحاسب وتضع عنده وهو يقوم بضرب الإشارة. يحصل لك العلم قبل البيع ولا ما يحصل؟ يحصل، أنت لما يظهر لك هذا يحصل لك العلم، والفاتورة تصدر ويحصل لك العلم. الممنوع أن يباع أنت لا تدري، يقول برقمي تقول بعتك، يقول اشتريت هذه السلعة برقمها، أنت لا تدري كم مكتوب أو كم الثمن، وهو لا يعلم أو أحدك ما لا يعلم. أما إذا حصل علم بعد ذلك عند كليكما فإن العقد يكون صحيحا. نعم. ثم قال رحمه الله أو بألف درهم من ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. كذلك يقول رحمه الله وأباعه بألف درهم من ذهبا وفضة، يقول له أبيعك هذا بألف جنيهات مصرية وريالات سعودية. طيب كم جنيه مصري وكم ريال سعودي؟ ما لم يحدد. إذن الثمن معلوم ولا مجهول؟ مجهول، هذا لا يصح العقد. نعم. أو بما ينقطع به السعر، يعني هذا الشخص سليم عنده سيارة يريد أن يبيعها، فقلت أنا أشتريها، فقال يا شيخ خالد خذها بالذي تريد، رجل كريم سليم أنا أعرفه جزاه الله خير. فأنا استحييت منه قلت لا أريد السيارة بهذه الطريقة، هنا أغلبك أنت، وإذا أعطيتك أنا من عندي ثمنت ربما أغلب نفسي وأعطيك شيء زائد، اذهب بها إلى السوق، والذي ينقطع به الثمن في المزاد علي. طيب الآن لماذا اتخذنا هذه الطريقة؟ لتطيب النفوس، حتى لا يشعر هو أنه باعني بثمن يعني زاده أو نقصه بحسب النفس، يعني ولا أشعر أني بخسه أو أني تحملت على نفسي وزدته. فإذا وصلنا إلى السوق وسيمت ب40,000 فسيكون هو راضي، لأنه لو باع في السوق سيبيع بكم؟ ب40، وأنا سأكون راضي لأن هذا هو الثمن الذي وقفت عليه السلعة في السوق. المذهب يقولون لا. ليش لا؟ لأن يقول ما ينقطع عليه الثمن في السوق ما ندري، احتمال ينقطع على ثمن ماذا؟ مرتفع، احتمال الثمن نازل. وتعلمون أن السوق الحراج بالذات، يعني كما نسميه العامة، العامة يقولون سوق الحراج أبو يوم، صح؟ يعني ممكن اليوم الحراج مرتفع وغدا الحراج ماذا؟ منخفض. فالسيارة اليوم تأتي ب40، غدا يأتي يبيعها تأتي له ب35، فما يكون عنده قدر. فالمذهب يقولون لا يصح. ابن تيمية رحمه الله ورواية ثانية في المذهب يقول يصح البيع ما ينقطع به الثمن، لأن هذا أطيب للنفوس، والتي العلة التي لأجلها منع غير موجودة. لكن المذهب يقولون ما ينقطع به الثمن غير يعني متزن، فهو يرتفع وينخفض، هذا يؤدي إلى الغرار، والله أعلم. وأيضا أو بما باع زيد وجهله أو أحدهما لم يصح. نعم، يقول أبيعك هذه السلعة، وهذا يحصل أحيانا، تقول له أشتريها منك بمثل ما اشترى زيد، أن تعلم أنه فلان حاذق في البيع والشراء، فتقول مثل ما يشتري منك فلان أعطني قطعة، أنا ما أستطيع أن أماكسك، ما أعرف الأسعار، لكن إذا جاءك فلان واشترى منك، ترى أنا أخذت مثلا بطيخ ويعرفكم هذا عند المسجد، فقلت والله أنا ما أعرف الأسعار، أعطني واحدة وأنا سأخذها مع البيت. وإذا جاءك زيد واشترى منك بالقدر الذي يشتري منك أنا راضي. تركب مع سيارة من عند الحرم المواقف، تقول له بقدر ما تأخذ تحمل الركاب أنا أدفع، إذا ركبوا معك ب5 أنا ب5، إذا ركبوا معك ب10 أنا ب10 ريالات. أنت الآن تجهل كم يدفع الذي يأتي، صح؟ وإذا أصبحت الأجرة مجهولة، أصبح الثمن مجهول لا يعلم. الذين يجيزون يقولون هو لم يركن إلا إلى رجل حاذق يطمئن إليه، لكن المذهب يقول لا، الثمن لابد أن يكون ماذا؟ معلوما، لابد أن يكون معلوما. وإن باع ثوبا أو صبرة أو، لكن لو كانوا يعلمون بكم اشترى، يقول أبيعك ما بعته على زيد، بعت زيد أنا ب20 ريال، أصبح الثمن معلوما أو مجهولا؟ ها معلوما. الكلام إذا كان لا يعلم كلاهما أو أحدهما بكم اشترى زيد، هذه الجهالة. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصبرة تكريم، كم خلصنا ما شاء الله؟ جوزنا جوزنا. طيب قال رحمه الله وإن باع، وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو ب100 درهم إلا دينارا أو عكسه، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. حسبك. المسألة الأخيرة مسألة تسمى عند الفقهاء مسألة تفريق الصفقة، نتركها للدرس القادم إن شاء الله. لكن آخر مسألة متعلقة باستتباع الشرط هي مسألة إذا باع قال وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. يعني إذا كان عنده ثوب، الثوب اتفقنا أنه غير المفصل قطعة قماش، فيقول له الذراع ب5، المتر ب5، البيع صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، احتمال يشتري 5 متر ب25، احتمال يشتري 50 متر ب250، فيشتري ما شاء، سعر المتر معلوم، عنده قفيز وهو يعني للكيل 12 صاع، يقول له القفيز ب100، احتمال يشتري من هذه الصبرة الكومة من التمر يشتري قفيزين يشتري 3، فكل بحسابه، الغرر يرتفع، لأن هذا جهالة ستؤول إلى ماذا؟ للعلم، معلوم بكم سيشتري. أو قال له إن أو القطيع، عنده قطيع من الغنم، قال أبيعك الشاه منه ب100، فاشترى منها اشترى 3 شياه ب300، 4 ب400، الجهالة هنا تنتفي يقولون. لكن قال رحمه الله أو شاة بدرهم وإن باع لا عفوا شيخ قال وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم. المذهب يفرقون بين صورتين. الصورة الأولى الصبرة موجودة أمامه يقول له هذه الصبرة ما ندري كم قفيز، القفيز بمئة، فتظهر مئة قفيز، عشرين قفيز، ثلاثين قفيز، يشتري كل الموجود. العلم حصل بالرؤية ولا ما حصل؟ حصل، فيصبح الثمن المبيع معلوم، الثمن الذي يقابله سيكون معلوما. يقول له قطعة القماش هذا اللفة القماش كاملة المتر بعشرة، هو رآها نظر إليها فيقوم بتمتيرها، ظهرت عشرة أمتار تكون كاملة بكم؟ بمئة. هذه في المذهب لا إشكال فيها لأن المبيع معلوم كاملا، الثمن يقابله يكون ماذا؟ معلوما. المذهب يقولون الصورة الأخرى فيها إشكال عندهم، ويقول له أبيعك من هذا القماش المتر بخمسة، أبيعك من هذا القطيع الشاه بمئة، أبيعك من هذا التمر وهذه الكومة والصبرة أبيعك القفيز بمئة. ليش؟ قال رحمه الله وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا أو عكسه أو معلوم. طيب خلونا بتفريق الصفقة. قال وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو مائة درهم إلا دينارا أو عكسه. هنا يعني جماعة مع تفريق الصفقة، لكن باختصار إذا قال منها المذهب يمنعون. ليش؟ لأنه يقولون لا يدرى كم متر يشتري، فيصبح الثمن ماذا عند التعاقد؟ مجهولا. لا يدرى كم شاة يشتري، فيكون الثمن ماذا؟ مجهولا. ورواية أخرى في المذهب أنه لا بأس، مثل ما يقول له وأجرك الدار الشهر بألف، يقول قبلت، فينتهي الشهر الأول يعطي ألف للشهر الثاني، ينتهي الشهر الثاني يعطي ألف للشهر ماذا؟ الثالث، فإذا جاء الشهر الرابع لا يريد ترك، ما في ضرر. فهمتم؟ فالمذهب يقولون إذا قال أبيعك الصبرة كاملة القفيز بمئة صح، أبيعك من الصبرة القفيز بمئة المذهب ماذا؟ لا يصح، لأن يقول إذا الأول المبيع معلوم كامل الصبرة، الثاني المبيع ماذا؟ مجهول لأنه منها، فيكون الثمن ماذا؟ مجهولا، فلا يصححونه. وقول آخر أن الصورتين صحيحة لأن الثمن سيكون معلوما، فإذا حدد المبيع سيكون الثمن معلوما، ونفس الفكرة الأولى ما فيها يعني فرق. وهذا يعني على جماعة من الأصحاب، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.